شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فاحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، فصلوا عليه وعليهم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى يقسم في سورة الضحى ويقول: والضحى والليل إذا سجى، ثم يأتي جواب القسم: ما ودعك ربك وما قلى. لما أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، كانت إعلانا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. علم الآن أنه نبي، ثم قدر الله سبحانه وتعالى بحكمته أن ينقطع الوحي. لما انقطع الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، جاء بعض الساخرين من النبي صلى الله عليه وسلم، كالمرأة المكنات بأم جميل وهي زوجة أبي لهب، لتقول له: ما أرى شيطانك إلا قد قلك. فقال النبي صلى الله فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى يفرحه، يبشره بالخير: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. بل يقول الله عز وجل له: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما هو الضحى الذي أقسم به الله سبحانه وتعالى؟ إنه الضوء بأكمله، إنه النهار بأكمله، كما قال بعض أهل العلم. وبعضهم قال: والضحى إنه وقت الضحى، والذي فيه تلك الصلاة العظيمة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر وقال أبو الدرداء: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أركع ركعتي الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. إذن هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويعين الرجل في دابة صدقة، ويعطيه من دلوه في دلو أخيه صدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ركعتا الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال، حين تشتد الشمس، وهي من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس، إلى قبيل وقت صلاة الظهر. والضحى والليل إذا سجى، ثم يقسم الله عز وجل بالليل إذا سجى. في هذه الحالة ما معنى إذا سجى؟ إذا أظلم، أو كما قال بعض أهل العلم إذا سكن، وهو إذا أظلم يحصل فيه السكون. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يأتي الامتنان من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، كنت غافلا عن أمر النبوة فهداك الله عز وجل إليها، ووجدك عائلا فأغنى. ثم يذكره: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بنعمة الله بقوله وبفعله، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. تقول له عائشة: لما يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقولها معلنا لكل أحد أنعم الله عليه: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم، يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده ويثني عليه الثناء العطر، الثناء الذي يستحقه جلال الله سبحانه وتعالى وقدرته وأسماؤه وكمالاته على هذه النعمة التي أعطاها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شعارنا: أفلا